الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قبل ذلك نحمد الله تعالى أن أغاثنا بهذا الغيث الذي أنزله، فهذا من رحمته وفضله وإحسانه، فإن أعطانا فبكرمه وفضله وإن منعنا فبعدله، فله الحمد على هذا وعلى هذا، ونسأله المزيد ونحن عبيد له. شأننا أن نسأل، والاستسقاء لا يقتصر على الصلاة المعهودة، بل على الناس أن يدعوا في كل الأوقات، في أدبار صلواتهم وفي خلال صلواتهم، وفي يوم الجمعة يدعو الإمام وغير ذلك. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وله في العطاء حكمة وفي المنع حكمة، فنحن عباده الضعفاء شأننا أن نسأل ونتقبل ما يقدره وما يعطيه أو يمنعه، فنعوذ بالله من شر ما أعطانا ومن شر ما منعنا. ثم نستأنف فنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله من كتاب الله تعالى في مختصر هذا التفسير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أكرم الله تعالى آدم بأن أمر ملائكته كلهم بالسجود له كما سبق، إكراما له، لأنه معلمه، وهذا أصل في إكرام المعلم، الإكرام الذي يليق به من غير غلو. وعرفنا بأن السجود كان إكراما لآدم، كان إكراما لآدم، إما لأنه لم يكن ممنوعا في الأمم المتقدمة، أو لأن الأصل أن السجود لله وقيام الملائكة به هو طاعة لله تبارك وتعالى، كما يقبل المرء الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله، فهو يطيع الله تعالى بتقبيله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعد أن أكرمه الله هذا الإكرام المعنوي الذي فيه تكريم لبنيه من بعده، بعد أن أكرمه هذا الإكرام المعنوي أكرمه إكراما آخر حسيا، أكرمه إكراما آخر حسيا ماديا. ما هو هذا الإكرام؟ هو هذا الذي استمعتم إليه، وهو أنه أدخله جنته. اختلف العلماء في هذه الجنة، هل هي جنة، هي الجنة الموعودة التي وعدها المتقون، أم هي جنة في الدنيا عبارة عن بستان؟ جنة، لأن الجنة تطلق على هذا وعلى هذا، لكنها إذا أطلقت من غير قيد فهي الجنة الكاملة التامة التي يعمل لها المسلمون المؤمنون. اختلف العلماء في هذا، ولهم في ذلك أقوال كثيرة، استوفاها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، ولم يرجح منها أحد القولين، لكن يظهر من الأبيات التي ختم بها استعراضه أقوال الفريقين أنه يرجح أنها جنة الخلد، فقد قال في خاتمتها حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وفيها كيف المخيم؟ يعني هنالك تخيم وتقيم أبد الآبدين وظهر الداهرين. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، معناه البشر سبي العدو. من هو عدوهم؟ هو الذي سباهم فأخرجهم منها بسبب ما زينه لآدم عليه الصلاة والسلام قبل نبوته من الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها. قال ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ فهل ترى نرد؟ وين هو أوطان؟ جنة. يعني هي وطننا الأول الذي كان فيه أبونا فأخرج منها، فينبغي لنا أن نعمل على أن نعود إليها وأن نخالف الشيطان الذي سبانا وأخرجنا منها. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. إذن المؤمن عليه أن يستحضر هذا المعنى في ذهنه، وهو أن يرجع إلى وطنه، ولكن ينبغي له أن يعمر حياته كما شرع الله تعالى له ليتهيأ بذلك إلى هذه الجنة الموعودة. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا وقلنا يا آدم، فخاطبه باسمه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويظهر من هذا أن زوجته كانت قد أن زوجه وهي حواء كانت قد خلقت قبل أن يدخل الجنة، هذا هو الظاهر. وقيل بعد ذلك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، معناها البشر كان منهما اثنان فقط. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، سبق النبي أن كلمة الزوج تطلق على الرجل وعلى المرأة لأنه يجعل غيره زوجا. ويقول بعض أهل العلم إن حواء خلقت من ضلع آدم، لكنهم ليسوا متفقين على ذلك، لأنه ورد في ثلاثة أحاديث أو أكثر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن استمتعت فإن ذهبت تقومه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن المرأة خلقت من ضلع آدم عليه السلام. وظاهر ذلك في قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، اعتبروا منها هذه يعني من آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبعضهم قالوا منها معناه من جنسها، معناه جعل له امرأة من جنسه ولم يجعلها من جنس آخر. واضح؟ إذن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة بينا بأن فيها للعلماء اختلاف العلماء. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أباح الله لهما أن يتمتعا فيها بما شاء، فلا حجر عليهما ولا منع ولا اعتراض. وهذا والله أعلم يؤخذ منه أن الأصل في الأشياء الحل، وأن التحريم استثناء وقليل، لأنه لم يمنعهما إلا من أكل شجرة واحدة. وهذا يظهر لك الابتلاء، وهو أن ما أعطاه الله للناس من المتاع معه الابتلاء، معه الابتلاء. وقد يكون هذا من جملة مرجحات كون هذه الجنة مثلا ليست الجنة الموعودة. وكلا منها رغدا، معنى أكلا واسعا، حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولذلك الحياة، يعني هذا رمز لكون الحياة الدنيا مبنية على الاختبار وعلى الابتلاء. فالإنسان ليس متروكا لشهواته، شهواته أباح الله له منها ما يحتاج إليه وما يستجيب لطبيعته وغرائزه، ولكنه منعه من أشياء، فامتناعه من هذه الأشياء امتثالا لربه يسلم به، واجتراحه لهذه الأشياء وعدم الوقوف عندما حد الله له هو سبب مثلا هو سبب فساده وسبب بلائه وعقابه. وكلا منها رغدا حيث شئتما. وانظروا كيف وجه الله الخطاب لآدم لأنه الأصل، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الاقتراب من هذه الشجرة بمعنى أن الأكل منها هذا يكون سبب في وصف آدم وزوجه باش بالظلم، فتكون من الظالمين معناها العاصين لله المخالفين لشرعه. ثم قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأزلهما الشيطان عنها بمعنى أنه جعلهما يرتكبان الزلل بسبب أكلهما من هذه الشجرة، أو فأزلهما الشيطان عنها بمعنى أخرجهما من الجنة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، والذي كان فيه هو الجنة. وقلنا اهبطوا، بمجرد هذه المعصية عوقبا. بماذا؟ بالإخراج من هذه الجنة، إما الموعودة وإما هذا البستان العظيم القدر الجليل النفعي. فوقلنا اهبطوا معناه إما الهبوط بمعنى من عال، وهذا يقتضي أن الجنة في السماء، وإما الهبوط كقول الله تبارك وتعالى اهبطوا مصرا. احنا نقولها هذه، راني مهود، ما تعودوش تقولوا هذه العبارة هذه راني مهود، يعني راني نازل مثلا لبس، ولا راني هابط، أما راني مهود قيلكم منها. يعني الهبوط الأصل فيه أنه يكون من عال، وقد يكون غير ذلك. وقلنا اهبطوا جميعا آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو، هذه الحالة الدائمة بين بني آدم وبين الشيطان، فالعداوة بينهما مستمرة، وكل من لم إلى حين. ننظر فيما قاله في هذا المختصر. قال ابن كثير عليه رحمة الله يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له، فهو إكرام بعد إكرام. فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء، فكلا منها رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن أبي ذرين قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم، يريد ابن كثير رحمه الله أن يبين نبوة آدم، وآدم نبي لكنه مختلف في كونه رسولا، فجمهور العلماء على أنه لم يكن رسولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن نوحا ينادى يوم القيامة من قبل الناس الذين يذهبون إليه ليشفع لهم عند الله، وأنه أول رسول إلى أهل الأرض، وأحسبه الله أعلم أن هذا لا يتنافى مع كون آدم رسولا. لكن تقول لمن رسول؟ لزوجته لأولاده، وهذا فيه عبرة، هذا فيه عبرة، وهو أن آدم نبأه الله وأوحى إليه ليسوس، حتى ولو قلنا ليس رسول، ليسوس نفسه وليسوس كم شخصا هما، يعني آدم وزوجه، يعني معناها الإنسان لا يمكنه أن يسوس نفسه من غير وحي. الوحي محتاج له الإنسان لنفسه حتى ولو راه يعيش وحده، فكيف إذا كان لا يستقل الإنسان بمعرفة مصالحه ومنافعه حتى ولو كان وحده. آدم نبأه الله تعالى وما معه إلا زوجه، يعني الإنسان لا يستغني عن الوحي، لا يستغني عن الوحي. هناك أمور قد يهديك عقلك إليها، ولكن هناك أمور هي المصلحة فيها محجوبة عن عقلك، فلا تصل بها إليها إلا بوحي ربك. وهذه عبرة عظيمة، وهو كون آدم نبي باتفاق الناس، لكن ونبوته ليسوس نفسه وليسوس زوجه. إذن نرجع. قال قلت يا رس عن أبي ذر، قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا، كلمه الله قبلا، منه مواجهة قبلا، فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. ربما بعض من لا يتبع الظاهر يقول هذا تمثيل، ونحن لا نحمل الأمور هذه على التمثيل، نحملها على الحقائق، لأن هذا هو الأصل وهذا عالم غيب. ونعم قال فقال اسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض فالأكثرون على الأول، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، والسياق يدل على أنه كان قبل ذلك، لأنه قال أسكن أنت وزوجك الجنة، ولا يمكن يعني ومن مستبعد أن يكون الأمر موجها إليه باعتبار أن حواء ستخلق من ضلعه بعد دخوله الجنة. وأما قوله ولا تقرب هذه الشجرة، الاختبار، الدنيا مبنية على الاختبار، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن، اعتبر نفسك في الحياة في امتحان، لكن المسألة أن هذا الامتحان ليس محدود الوقت كامتحان الشهادات والمستويات والمراتب والمنازل، بل هو امتحان مدى الحياة، هو امتحان طويل الأمد يختلف باختلاف أعمار الناس. ماذا؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. عش بهذه الفكرة وهو أنك في امتحان، تبغي تخسر؟ كل من الناس كل الناس الذين يدخلون الامتحانات يحرصون على النجاح، والخسران وعدم النجاح في ذلك الامتحان سهل، أما الخسران في هذا الامتحان ففي الخسارة السرمدية الأبدية. إذن قال ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. والأمور المبهمة في القرآن لا نبحث عنها، ما الفائدة؟ وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط، قال الكلب ما اسمه؟ وش دخلك أنت؟ وهب أنك عرفت اسمه، ما الفائدة التي تستفيدها من معرفة اسمه؟ فقلنا اضربوه ببعضها. أنت ما هو هذا البعض؟ اللسان أو الرجل أو غير ذلك، هب أنك عرفته، ما الفائدة؟ العبرة موجودة، وهذا والبحث عن هذه المبهمات في القرآن لا يفيد، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر، من جهله فلا تضر لا يضره جهله، ومن علمه فلا ينفعه علمه، ومن شأن المؤمن أنه يترك ما لا فائدة فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكثير من الناس يبحثوا عن هذه المسائل كما هي، فمن كيف؟ لهذا قال وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال في ذلك، هذا كلام المختصر للتفسير. ثم قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله، هي علامة، كلمة العلامة احنا نطلقها أحيانا في غير محلها، وفي معظم الأحيان في غير محلها. أخواني اقتصدوا بارك الله فيكم في إطلاق هذه الأوصاف على الناس، والله عيب أن تطلق هذه الأوصاف على الناس، ما قليل الذي مسألة كلمة علامة، هذه صيغة مبالغة في العلم، قليل، قل من يتصف بهذا. ولهذا أقول الشيخ ولا بأس عليك، يا قلت الشيخ هذه الكلمة راهي قاع عامة، ربما بعض الناس اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاهم ورع يعني يتحرجوا منها، ولكن يقبلونها على ما ضد يحشون، وقال خلاص الشيخ. أما علامة بزاف، ما ابن جرير قال علامة، علامة وكاين اللي يقول علامة، كاين اللي حتى العلامة يطلقها هو ما يعرفش معناها واش يقول، وعلامة. لكن عندنا احنا في الدارجة كلمة علامة ثاني معناها في الدارجة، بالك هو اطلقها بالمعنى الدارج علامة. علامة كلمة كبيرة يا الشيخ ولا المدرس ولا لباس. اقعد غير هنا، بالغ الناس في اطلاق هذه الاوصاف يا اخوان، والعاقل يعني من الدعاة والله من المنسوبين للعلم والله من العلماء ينبغي لهم أن لا تغرهم هذه الأوصاف التي يطلقها عليهم الناس. يختروش إنسان يعرف نفسه، أدرى الإنسان أدرى بنفسه. وش قال؟ قال وذكر قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة، وقال له هذه الشجرة بالإشارة عينها له بالإشارة من أشجار الجنة، قد تكون هذه الشجرة تميل إليها النفس لجمالها وبهائها، أو ولأن الإنسان مفطور الحاجة اللي ربما يمنع منها. الناس يحبب إليهم ما منعوا منه. كان واحد الحديث ضعيف، لو منع الناس من فت البعار لفتوا. الممنوع عند الناس محبوب حتى وما فيه فايدة، علاش منعني؟ يحب يستكشف يستطلع، قد يكون هذا اختبار من الله. وهذه مرغوب، الممنوع مرغوب. كاين إنسان ربما ما يكونش منتبه الحاجة تماما، لكن إن نهيته عنها كأنك تطلع إليها ونبهته إليه. طيب قال قال والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليل على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جاهله جاهل لم يضره جهله به. والله وهذه قاعدة خذوها، يعني هذه المسألة التي ذكرها هنا مضطردة فيما أبهم. فيما أحيانا المبهم يكون شخص، كي يكون شخص معليش إذا بحثت عنه، بس كي تكون مسألة غير شخص. وهذا المبهمات في الحديث يبحثوا عليها العلماء ويفتشوا عليها، يفتشون عنها لأن فيها فائدة من صاحب القصة، فيها فوائد تاريخية، فوائد مثلا تربوية، أما ما عدا ذلك فالإعراض عنها هو الجادة. واضح. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يعني هذه أزلهما فيها معنى، يعني أزلهما يعني حولهما وزحزحهما عن الجنة. أزلهما الشيطان عنها بحسب الضمير، الضمير إما أن يعود على الشجرة أو يعود على الجنة. أزلهما يعني حولهما وزحزحهما عن الجنة، أو حملهما على الزلل وعلى الزلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فأزلهم الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، والجنة في الحقيقة هي البعيدة ولا القريبة، لأن الضمير الأصل أن يعود إلى أقرب مذكور. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها، الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مذكور، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزلهما أي فنحاهما عن ماذا؟ عن الجن. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، فأخرجهما مما كان فيه من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. اقترنت الحضارة بالستر، بداية الحضارة ينزل آدم للأرض فاقترنت بالستر وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بعد المعصية، وتنتهي بالعري. وسمة حضارة اليوم العري. قال أخرجهما مما فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من أن الله سبحانه وتعالى وقد أخرجهما من الجنة لم يخرجهما ليهلكهما، بل أخرجهما لينقلهما إلى موضع آخر. لكن هذه المعصية التي وقع فيها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، هذه جعلها الله سببا في أمور عظيمة قد يترتب على شيء ظاهر الضر منفعة. لا ينبغي الإنسان أن يقصد أن يفعل المعصية لتترتب عليها مصلحة، لكن أقدار الله أمر آخر. فهذه معصية ترتبت عليها كل هذه العمارة لهذه الأرض، الإنسان لا يقصد هذا، لكن لله تعالى في خلقه شؤون. قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. من هو خير أيام العام؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين، يقصد الرازي، وأنتم ترون ابن كثير، وهذا شأن العلماء، ينقلون عن العلماء الذين يختلفون معهم في شيء من الأمور في العقائد أو في غيرها، ولكنهم يعرفون كيف ينقلون، فإذا وجدوا حقا نقلوه، وإذا خالفوا تعقبوا، إذا خالفوا تعقبوا. فهو ينقل عن الرازي، وينقل عن صاحب الكشاف الزمخشري المعتزلي وغير ذلك. يعني هذا هو شأن العلم، إذا نقل الإنسان ووجد مخالفة نبه عليها. فلا ينبغي أن تقام الجدران العازلة بين المسلمين بسبب هذا الاختلاف. ينبغي الإنسان يتحفظ إذا رأى باطلا عقديا أو عمليا نبه عليه، ولكن أن نمنع الناس من النقل لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن بني إسرائيل قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ما علمتم كذبه ردوه، وما علمتم صدقه اقبلوه، وما لم تعلموه هذا لا ينبغي أن تكذبوه ولا أن تصدقوه. هكذا قال. وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما. كم مخالفة خالفها آدم؟ كم معصية واحدة تسببت في خروجه من الجنة؟ ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يحقر الذنب حتى ولو كان صغيرا. احتقارك للذنب الصغير القليل يؤدي إلى تجرؤك على غيره. ولذلك وإن كان هذا لم يحصل من آدم عليه الصلاة والسلام، لكن احنا بصدد البيان تمثيل، ولهذا يعني جرى على ألسنة كثير من أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. الكبيرة إذا الإنسان ارتكبها وتاب تاب الله عليه، لكن الصغيرة يفعلها الإنسان ويستصغرها ويستقلها تؤدي به إلى غيرها، لأنها من باب التدرج. قال: وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما، تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. اقتصر على وجه واحد، أن من تصور ما جرى كيف تصور ملك؟ آدم يدخله الله الجنة هو وزوجته ويبيح له الأكل منها حيث يشاء ويمنعه من أكل من هذه من الأكل من هذه الشجرة فيخالف فيخرج. إنسان إذا تصور هذا استعظم شأن المعاصي، عظمت عنده المعاصي، ينبغي أن يبادر إن حصل منه شيء من المعصية فورا. وقال فخر الدين الرازي: يعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجال شديد من المعاصي. لهذا الإنسان ربما يتذكر معصية دارها مدة طويلة كي يتذكرها يصاب بحسرة، يصاب بألم كي يتذكرها، كأنها تمرر عليه تجعل حاضره مرا. وهذا من حياة القلب ومن صلاح النفس، وهو أن الإنسان كلما تذكر ما عصى الله به تألم، يعني يتجدد ندمه، لأن من شروط التوبة هذا وهو الندم. لكن بعض الناس يتجدد ندمهم كلما ذكروا ما بدر منه، فهم يؤجرون على هذا الألم الذي يركبهم بسبب استحضار ما عصوا ربهم به. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يعني متحفظا منقبضا حذرا. أما أنه يسترسل، يعني هذه مصيبة عظمى يصاب بها الناس، وهو أنهم يستصغرون المعاصي. قال يعني الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر ولم يذكر، عندكم في الطبعات ما هو ذكر الأبيات، يعني هذا والله أعلم ليس من من من من لا يمكن أن يحذفه، لا يمكن أن يحذفه الذي اختصر وهو الشيخ شاكر من لعل الطبعة يعني حذف منها، مع أنها أبيات فيها رقة وفيها جمال وفيها تنبيه عظيم، فكان ينبغي إثباتها. أقرأها عليكم، هذا فيه قول الشاعر هذا اللي راه موجود في الأصل، يقول فيه: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، يا ناظرا يرنو يرى، يعني هو يخاطب هذا الإنسان الذي يرى ولكنه كأنه لا يرى، ويشاهد وكأنه لا يشاهد، لأن الإنسان أحيانا وإن كان يرى فهو لا يرى. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بما يرى، ومن لم ينتفع بما يرى ولم ينتفع بما يسمع فكأنه لا يرى ولا يسمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، عينيه كما قال الله مفتحة عيونهم نيام. يقال إن الأرنب يعني أنا لست من علماء الحيوان، قالوا بأن الأرنب عيناها مفتحتان وهي لا ترى. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي. سبحان الله، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد. لكن ما انتفت الحال، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد. هكذا يقول الكفار: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لكن فات الفوت، ذكرك تشوف، كان يغلق تشوف قبل. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي. سبحان الله، اجتمعت فيه المشاهدة وعدم المشاهدة. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. يعني أنت تلحق ذنبا بذنب وتصل ذنبا بذنب دراكا مستمرا، ثم ترجو الجنة أو الطمع في ربي. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن قال يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب؟ أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ دير هذه قدامك، هذه من الأصول التي ينبغي أن يضعها المؤمنون نصب عينيه، وهو أنه يعني لا ينبغي أن يستصغر الذنوب وأن يستقلها، فقد يكون ذنب واحد سبب في فساده. طيب، إذن لم يذكر هذين البيتين، ثم قال ذكر الآية التي بعدها. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كنت أنتم ترون الفعل للعطف والتعقيب، التعقيب معناه هذا حصل بعد الذنب مباشرة، وهو أن التوبة أعقبت الذنب مباشرة، مع أن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذا الذنب بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لكن هذا التوبة أعقبت الذنب، عجل بالتوبة لا تؤخرنها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، أغاثه الله، أنجده الله، أعطاه ما يتضرع به إليه بلسانه ليتوب إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات أرشده الله إليها، دله عليها. كيف وقد أسجد له ملائكته وعلمه الأسماء؟ فهو حظي عنده، وذنبه لا يخرج، لا يزيل عنه الحظوة، لا يزيل عنه الحظوة ولا يزيل عنه التكريم حيث تاب. هذا في جميع البشر، هذا ذريته كذلك، قد يكون الرجل صالحا ويذنب، إذا رجع خلاص تبقى له كرامته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الناس معظمهم كالمطبوعين على المخالفة، حتى إنه ورد أنه لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم غيركم يفعلون هذا ويتوب الله عليه، لأن من صفات الله وأسمائه التواب. كل ابن آدم خطأ. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خلاص هذه موجودة في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم في توبته لا يغني عن زوجه، ينبغي أن يتوب الجميع، يعني هو لا ينوب عن حواء في توبته لأنها مكلفة مثله، فالذمة هنا مستقلة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالظلم، اعتراف واعتقاد بأنه إن لم يغفر الله له ما خسر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وعن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات، أي قال يا ربي ألم تخلقني بيدك بما خلقت بيدي؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك، هو يعظم ربه، يعني أنت الذي صنعتني، ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال بلى. رجع إلى الجنة بعد أن ينقضي الأجل وأن يأذن الله بذهاب هذا العالم والبعث والنشور وما يتلوه. رواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرج. نعم نعم. ثم قال وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم هذا ما ينبغي أن يعتقده المرء لأن أسماء الله تعالى لها آثار في خلقه إذا كان تواب ينبغي أن يكون ولا بد هناك من يتوب ويرجع وينوب فيتوب عليه فيتوب عليه والتوبة بحسب الشخص نفسه. ربي سبحانه وتعالى قال عن خير الناس بأنه تاب عليه تاب الله على النبي أي ذنب ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تاب تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة يعني أي ذنوب ارتكبها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد يعالج هذه المسائل في نفسه واحد ربما حاجة خلاف الأولى يرى أنه يتوب منها إلى الله وواحد ربما لا يحس بالكبيرة ويراها أمر بسيط وهكذا. قال وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله من يعمل سوءا أو ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا توبة عظيمة يتوبها هذا الذي يتوب ويعمل صالحات وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وتوبتون كما يقول ابن عاشر رحمه الله في نظمه وتوبتون من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا ويندم الندم الإقلاع شيء هو فيها متلبس ويتوب يقلع وش معنى يقلع يترك الأمر الثاني يندم قال وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة يقلع ويندم ويعزم على عدم العود وإن كانت هناك مظلمة للخلق رد مظالم الناس هذه التوبة يقلع يترك الذنب كان يشرب الخمر يترك الخمر كان يدخن يترك التدخين كان يغتاب يترك الغيبة هذا واحد يوخر منها خلاص ويندم يركبه ذلك الألم في القلب هذا الندم ترتهنيا علاش ما الذي حملني على هذا يتحصر كما كنا نقوله وربما لما يعود يتذكرها يتألم يعود يؤجر يقلع يندم يعزم على عدم العود يرد المظالم إذا كان بنبي المولى يتوب هكذا. نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا قلنا اهبطوا منها جميعا خطاب أمرهم الله تعالى بأن يخرجوا من هذه الجنة وفهمنا الهبوط قلنا اهبطوا منها جميعا فلا يبقى فيها أحد الذي تاب ومعه من كتب الله عليه العذاب بحيث لا يتوب ولا يرجع إلى الحق قلنا اهبطوا منها جميعا. ثم أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين أهبطوا وهؤلاء الذين سيتناسلون منهم فإنه لا يتركهم سدى ولا يدعهم هملا أفحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أخبرهم بأنه يبعث إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا، فمن اتبع هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى نجا، فلا يخاف ولا يحزن، ومن خالف فهذا من أصحاب النار. ماذا قال؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هذا هو الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى والكتب التي أنزلها عليه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، واجمع لهم ربي اجمع الخلق بين كتبه وبين كون هذه الكتب يقرأها لهم، يقرأها لهم ويبينها لهم رسل، حتى الكتب يحتاج بها الإنسان إلى قدوة، لأن هذا الكتاب خير من يمثله وخير من يطبقه وخير من يجعله موضع العمل هو النبي الذي أنزل عليه، أما بدونه فقد يضل الناس. فهمنا كيف؟ لهذا لم يكتفي له بإنزال الكتب، بل أنزل معها، بل بعث معها الرسول. قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون، في سورة طه فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما هوش غير الآخرة برك، حتى في الدنيا يعيش في معيشة ضنك، يعيش شقي مشتت الذهن مضطربا قلقا فيه فراغ لا يستطيع أن يملأه، لا يثبت على شيء، ليس مرتاحا ولو تنعم، كما جاء عن بعض السلف ولو هملجت بكم البراضين وطقطقت بكم البغال فيذل المعصية في رقابكم. بكري كانت البغال والبراضين هذه كانت هي المراكب الجميلة، ما ذكره سيارات أخرى أنا لا أحفظ أسماء معظمها، ربما نعرف اسم تعلوط ولا زوج باك. ولو طقطقت بكم البراذين وهملجت بكم البغال فإن ذل المعصية في أعناقكم. هو محت في الدنيا موش مريح، معظم العصاة في الدنيا ما مريحينش، وإذا رأيته مرتاح غير في الظاهر، غير في الظاهر، لأنه يخالف طبيعته، خلق ربي وفطره على معرفته وطاعته، هو يخالف، يعيش نكد، عيش نكد. لهذا قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وش يحزن؟ اشتفته من أمور الدنيا وعيش فيها 70 سنة 80 سنة اشتفت. لو أن الإنسان، يعني الإنسان يوم القيامة يغمس غمسة في الجنة، أشقى الناس في الدنيا يغمس غمسة في الجنة فيقول ما رأيت آلاما قط، وأعظم الناس تنعما في الدنيا يغمس غمسة في النار فيقول ما رأيت نعيما قط. الأمد محدود قصير، ما هو طويل. ولهذا قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل وين؟ لا يأتي ولا يشقى هناك، فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد روى ابن جرير عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم، هذو الموحدون يدخلون النار ولكنهم لا يخلدون فيها، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. لهذا قال ربنا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.